يا ليلى عشان خاطري. اسمعوا يا جماعه، ليلى هتغني لكم غنوه من مرسى مطروح. بالله انا فين؟ دي ما في حد ما اعجبش بيها. بس ما تطلعش بس قبل قدام الناس.